قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ثم بين الله تعالى سوء هذا الظهار فقال جل جلاله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. بين الله تعالى حرمته فسماه منكرا وسماه زورا، ثم قال: وإن الله لعفو غفور. بين أيدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى في الآية عدة قراءات، قرأ الكوفيون الذين يظاهرون، يعني يقول أحدهم لامرأته: أنت عليك ظهر أمي. يظاهرون منكم من نسائهم. وقرأ نافع وأبو عمر يظهرون، الأولى يظهرون والثانية يظهرون، يعني يجعلونها كظهر أمة. هذه القراءات في هذه الآية. المسألة الثانية قول الله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. بناء على هذه الآية بيّن الله تعالى أن الأم هي التي تلد المرء، لذلك كره فريق من أهل العلم أن ينادي الزوج زوجته بقوله يا أمي أو هي تقول له يا أبي، قالوا لأنه قد يكون في هذا تشبيها لها بأمه أو هي قد شبهته بأبيها، والأمر في ذلك واسع. إذا كان على سبيل يعني أحيانا تخرج الكلمة من غير يعني من غير اختيار، كأن تقول المرأة مثلا وتتكلم مع زوجها تقول له يا أبوي أنت ما تفهم فرضا، هل نقول إذن هذا حرام وشبهتي بأبيك؟ أو هو مثلا قال لها يعني يا أمي بأي لفظ مثلا أو خلال أي جملة، فإنه لا يقع الظهار إذا لم ينويه مع كراهته طبعا. وأذكر أن أحدهم سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز أن أنادي زوجتي بأم المؤمنين؟ فقال الشيخ: من ناحية الواقع هذا صحيح، فزوجتك هي أم لمؤمنين اللي هم أبناؤك، لكن في هذا كراهة من ناحية تشبيهها بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أمهات المؤمنين. أهل العلم يقولون من خلال اللغة قول الله سبحانه وتعالى: ما هن أمهاتهم، يقولون إن كلمة أمهات تطلق على البشر فقط، أما على الحيوانات يقولون خطأ لغة أن تقول عن مجموعة مثلا من النوق، مثلا الإناث النوق أو من البقر، أن تقول هؤلاء أمهات يقولون هذا خطأ، والأصح لغة أن تقول هؤلاء أمات بحذف الهاء، ويقولون إن إضافة الهاء هي خاصة بالبشر، أما في غير البشر فإنهم يسمون أمات. يقول الله سبحانه وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ما وجه كونه منكرا وما وجه كونه زور؟ وجه كونه منكر أنه يحرم على نفسه زوجته والله تعالى لم يحرمها، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. لما حرم صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يشرب العسل عند زينب أنزل الله تعالى هذه الآيات: كيف تحرم شيء أحله الله تعالى؟ وكذلك هنا الله جل وعلا سمى هذا منكرا لأنهم يحرمون شيئا أحله الله، يعني هذه ليست أمك، كيف تقول إنها أمك وليست أمك وتجعل ظهرها كظهر أمك وليست كذلك؟ ثم قال الله تعالى: وزورا، لأنه كذب، فإن امرأته تختلف عن أمك، كيف تجعل أمك كامرأتك؟ فهو منكر من ناحية تحريمه شيئا أحله الله، وهو زور من ناحية أنه كذب، فإنه قد كذب لما جعل امرأته لما جعلها كأمه. ذكر أهل العلم مسألة مظاهرة الأمة ومظاهرة أم الولد، هل يقع هذا ظهارا أم لا يقع؟ لقوله تعالى: من نسائهم. عند مالك والشافعي أنه يقع، وأنه لو ظاهر من أمته أو من أم ولده. والفرق بين هذين، يقولون إن الأمة المملوكة أو العبد المملوك له أحوال، فقد يكون مبعضا، وقد يكون مدبرا، وقد تكون أمة، وقد تكون أم ولد. فالعبد أو الأمة المبعض أو المبعضة قالوا هو الذي يكون بعضه حرا وبعضه عبدا مملوكا، يكون بعضه حرا وبعضه عبدا مملوكا. وكان يكون مثلا قد اشترى نفسه من سيده، قال بكم تبيعني؟ قال بيعك بألف. طيب ما أحد اشتراني، خلاص أنت اشتغل في الوقت الذي لا أحتاجك فيه وسددني، فاستطاع أن يسدده 500، فالآن أصبح مبعضا. وهذا له حكم عند موت السيد، وله حكم أيضا في الزكاة، زكاة الفطر إلى آخره. العبد المدبر قالوا هو الذي يعلق عتقه على موت سيده، إذا أدبر سيده عن الدنيا أعتق العبد، فيقول له سيده إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله، هذا اسمه عبد مدبر. وذكر أن حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين دبرت أمة لها فسحرتها، قالت لأمة أنت إذا مت فأنت حرة لوجه الله لا تدخلين في الأرض. فالأمة سحرت حفصة، فاكتشفت حفصة رضي الله عنها ذلك وعاتبتها، قالت لما؟ قالت أردت أن أتعجل العتق، أردت أن أتحرك لتموتي وأعتق بسرعة، فإلى آخر ما وقع بينهما. فالعبد المدبر هو هذا بهذه الصفة. الأمة هي الأمة المملوكة تماما. أم الولد قالوا هي الأمة التي جاءت من سيدها بولد أو بجارية، أهم شيء أنها ولدت من سيدها. إذا كانت ولدت من السيد فإنها تعتبر أم ولد، وهذه حكمها في الشرع أنها إذا مات سيدها فإنها لا تدخل في الإرث، تعتق مباشرة. وكذلك أنها لا تباع، ما دام أنها ولدت من السيد فإنه يحرم عليه أن يبيعها. المسألة الرابعة ظهار المرأة. لو قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي، هل يقع هذا الظهار؟ المذهب أنه يقع، وأن عليها كفارة ظهار، وأن عليها كفارة ظهار. وقال بعض العلم لا، بل إن الذي عليها هو فقط كفارة يمين، وذلك لأنها يعني تنزل منزلة الحلف، مثل بعض الناس اللي يقول علي الحرام، هذا يسأل إن قصد يمينا لزمه كفارة، وإن قصد طلاقا سئل عن نيته. فبعض الألفاظ قد يكون يستحدثها الناس لكنهم ينوون في دواخلهم المعنى الشرعي. مثل فرضا لو أن رجلا أو لو أن قبيلة جرى عندهم أن الرجل بدل ما يقول لزوجته أنت طالق يقول لها أنت فايتة، فرضا وجرى العرف عندهم من لفظة أنت فايتة يعني أنت طالق، هل يصح للقاضي إذا رفع إليه الأمر يقول لا ما يقع طلاق حتى تتلفظ بكلمة أنت طالق؟ لا، يقولون إن الطلاق يقع سواء بلفظ الطلاق أو بأي معنى تعارف الناس عليه أنه طلاق ونوى في قلبه أن هذا طلاق، أو لو قال لها أنت مني بائن ونوى أن هذا طلاق فإنه يقع كذلك. لكن لو أن المرأة قالت لزوجها هذا لا يقع طبعا، لو طلقته أو قالت أنت بائن أو نحو ذلك، لا، الخطاب لمن بيده العصمة. طيب لو أن المرأة ظهرت من زوجها قالت لا أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي، هل يقع أم لا يقع؟ المذهب أن عليها كفارة الظهار، وذلك لأنها لا تملك أصلا يعني منعه من حق له، من حقه الوطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استحللتم فروجهن بكلمة الله اللي هي العقد الشرعي، والله جل وعلا يقول وبما أنفقوا من أموالهم، ودفع مالا دفع مهرا، فلا تملك هي أن تمنعه مما دفع لأجله مالا. لكن الذي يظهر والله أعلم الذي رجحه كثير من أهل العلم أن عليها كفارة يمين، وأنها تنزل منزلة اليمين. وقيل إن هذا يعتبر لغو، مثل الصغير إذا طلق مثلا هذا لغو، ما يعتبر طلاقه شيئا أصلا، وأنه حتى لو كان بعضهم يقول حتى لو كان متزوجا، يعني فرضا لو أن أبو 9 سنوات عقد له فرضا عقد شرعي على فتاة وطلق، يقولون إن طلاقه لغو لأن أصلا لا يعتبر منه مثل هذا الطلاق ما دام أنه دون البلوغ. إذن المرأة إذا ظاهرت من زوجها تدور بين شيئين على الراجح، إما أن يلزمها كفارة يمين أو أنه يعتبر كلامها لغو ولا معنى له. المسألة الخامسة، لو قيد الظهار بمدة فإنه يمتنع منها خلال هذه المدة كما تقدم، يعني لو وطئ لو قال أنت عليك ظهر أمي شهرا فإنه يمتنع منها خلال هذه المدة، ولو وطئ خلال هذه المدة فإنه يلزمه كفارة الظهار. طيب المسألة السادسة، لو ظاهر منها ثم طلقها، رجل قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي، قلنا لك تعال ترى يلزمك عتق رقبة، إذا لم تستطع صيام شهرين متتابعين، إذا لم تستطع إطعام 60 مسكينا. قال يا أخي كل هالقصة أنا خلاص ما أريد المرأة، تراها طالق طالق طالق. طيب في هذا الحال هل يلزمه الكفارة أم تسقط عنه؟ الصحيح أن الكفارة لا تلزمه وأنها تسقط عنه في هذا الحال، لأن المقصود ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعود يريد زوجته أن يعاشرها معاشرة الأزواج، لكن إذا كان خلاص انتهى يعني يريد أن يطلقها ولن يعاشرها انتهى الأمر. قال بعض العلم لو طلقها ثم خرجت من عدتها، طلقها طلقة واحدة خرجت من العدة بعد 3 أشهر ثم أراد أن يعقد عليها من جديد يراجعها كحيلة لإسقاط الظهار فإنه لا يسقط، هذا الصحيح، ويبقى هذا الظهار عليه، يبقى عليه في رقبته. طيب لو كرر الظهار، لو قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي ثم لم يكفر ولم يمسها، لأن ما يجوز أن يعني يعاشرها معاشرة الأزواج أو يلمسها بشهوة ما دام مظاهر، ثم بعدها بأسبوعين 3 زعل وقال أنت عليك ظهر أمي، ثم بعدها بشهرين قال أنت عليك ظهر أمي، فكرر الظهار قبل أن يكفر، كم يلزمه من كفارة ظهار؟ لا يلزمه إلا واحدة على الصحيح، إلا أن يكون كفر عن الأولى، إذا كان كفر عن الأولى ثم ظاهر فإنه يكفر عن الثانية، لكن إذا كان لم يكفر مثل اليمين، يقولون لو حلف على شيء واحد عدة مرات فيلزمه كفارة واحدة. مثال، افرض أنني قلت امرأتي مثلا جاءت إلي بالطعام متأخرا فقلت والله ما أكل وقمت مثلا ثم أكلت فيلزمني كفارة، غدا صار في الغد صار نفس المشكلة وقلت والله ما أكل ثم أكلت، بعدها نفس المشكلة والله ما أكل وأكلت، السبب واحد لكن الأيمان متعددة، كم كفارة يلزمه؟ يلزمه كفارة واحدة. لكن لو كان السبب متعددا، لو كان السبب متعددا والأيمان متعددة، قلت والله لا أكل من هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الغرفة، قلت والله لا أكل هذا الطعام ووالله لا ألبس هذا الثوب ووالله لا أدخل هذه الغرفة، فأسباب متعددة وأيمان متعددة، كم كفارة؟ على كل واحدة كفارة. ولو كان يمينا واحدا على عدة أشياء فقلت والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذه الغرفة، فيمين واحد على عدة أشياء وحنست فيها كلها يلزم كفارة واحدة على الصحيح. إذن عندنا 3 أشياء، أن يحلف أيمانا متعددة على شيء واحد فيلزمه كفارة، أن يحلف عدة أيمان على أشياء مختلفة فيلزمه على كل شيء كفارة، الحالة الثالثة أن يلزمه أن يحلف يمينا واحدا على أشياء متفرقة ليست مجموعة أيمان فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة. طيب المسألة الثامنة، لو ظاهر من نسائه جميعا، كان يقول مثلا لنسائه كلهن 4 أنتن علي كظهر أمي، هل يلزمه 4 رقاب يعتق أو يصوم شهرين 4 8 أشهر، أم أنه يجوز أن يكفر كفارة واحدة؟ الصحيح أنه لا يلزمه إلا واحدة، الصحيح أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، ولو ظاهر عن كل واحدة بظهار خاص بها. لو قال لهذه أنت علي كظهر أمي، قالت الثانية ليش يا أخي أنت ليش عصبي، قالوا أنت بعد كظهر أمي، قالت الثالثة ما تخاف الله، قالوا أنت كظهر أمي، قالت الرابعة والله أنك أنت خبر، قالوا أنت بعد كظهر أمي. أعطى الأربع كلهن بألفاظ متعددة، كل واحدة أعطاها ظهارا خاصا بها، فما الذي يلزمه؟ هل يلزمه كفارة ظهار واحدة أم يلزمه لكل واحدة كفارة؟ المذهب أنه يلزمه لكل ظهار كفارة. قالوا مدى ماذا ظهار؟ الله تعالى قال يظاهرون من نسائهم أن ظهرت منها المرأة، وهذه وهذه كل واحدة كفارة. وقال بعضهم لا، بل كفارة واحدة لأنه صدر من زوج واحد، والله تعالى قال يظاهرون الرجال إذا ظاهروا من نسائهم، ما قال مظاهرة الرجل من امرأته أو الذين يظاهرون من زوجتهم أو نحو ذلك، فجعل الرجل واحدا والكفارة المتعلقة به واحدة. وإلى هذا القول الثاني أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة يميل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم أيضا. ثم قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. بين يدينا ثلاث مسائل لعلنا نحاول أن نأخذها على عجل. المسألة الأولى، لماذا أعاد الله تعالى ذكر الظهار مرة أخرى؟ في أول الآية قال الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، ثم بعدها ذكر الله تعالى وإنهم يقولون منكر من قول وزورا، ثم رجع بعد ذلك إلى الكلام على الظهار مرة ثانية والذين يظاهرون من نسائهم. طيب لماذا مدام ذكر الظهار في البداية لماذا لم يذكر من بعده الحكم الشرعي المتعلق به من أول؟ من الحكم والله تعالى أعلم أن الآية الأولى لبيان خطره والنهي عنه، فإن الله تعالى قال الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول، فالآن يحذر منه لأجل أن يستقر في الأذهان التعظيم والتحذير منه، ثم بعد ذلك يذكر لك الحكم الشرعي ويكون خصوص من عموم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، ثم قال وعن شبابه فيما بلغ. طيب الشباب داخل في العمر، نعم، لكنه خصه لأهميته وعن شبابه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خلاص هذا لفظ عام، ثم بدأ يفصل فالأب راع والزوجة راعية والإمام راع، بدأ يذكر المهمين جدا بيانا لجلالة الخطب المتعلق بهم حتى كل إنسان ينتبه لأهمية ذلك. أما الآية الثانية فهي لبيان الحكم الشرعي المتعلق به، لبيان الحكم الشرعي المتعلق به. المسألة الثانية قول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا، ما هو المقصود بالعود؟ المقصود بالعود أن يندم على كلامه ويريد أن يراجع زوجته. واحد قال لا أنت عليك ظهر أمي، يعني خلاص ما في وطأ ما في كذا، رجع عن كلامه ويريد أن يراجعها. طيب والحل ماذا أفعل؟ لكن لو إنسان ما رجع عن كلامه، أنت عليك ظهر أمي ثم طلقها، خلاص ما يريد يرغب فيها ولا يلمسها، خلاص ما يلزمك الكفارة. نحن نتكلم عن من أراد أن يراجع امرأته، ماذا يفعل؟ المراد بالعود قيله العودة عن تحريم الزوجة بالمظاهرة إلى إحلالها، وهو الصحيح عموما في المسألة. ومعنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون فيما قالوا، يعني يندمون، قال شيئا ثم عاد عن هذا الشيء وأراد أن يتراجع عنه. المسألة الثالثة، ذكر الله تعالى في هذه السورة في هذه الآيات كفارة الظهار، فقال الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. كفارة الظهار أولا عتق الرقبة، إذا لم يجد عتق رقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين متتابعين، إذا لم يجد عتق رقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين. أحيانا قد يكون عنده مال يملك 10 مليون لكن ما وجد رقبة، مثل في عصرنا لا تكاد أن توجد، يقال إنها توجد في بعض الأماكن، لكن أحيانا يشق عليك مشقة عظيمة الحصول على رقبة، فهو إما أن لا يجد الرقبة أو لا يجد ثمنها، فيتحول إلى المرحلة الثالثة أن يصوم شهرين، أن يصوم شهرين متتابعين له. المرحلة الثانية إذا لم يجد هذه الرقبة فإنه يطعم 60 مسكينا، وهو الذي ذكره الله تعالى في الآية التي بعدها لما قال الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. المرحلة الثانية قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. هذه الحدود التي جعلها الله تعالى على محارمه لا تتعدوها، وللكافرين عذاب أليم. يتعلق بهذه الآية قرابة 15 مسألة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.